وقال عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذه آيات مبينات من كتاب الله العزيز الذي قال في كتابه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فكل آية من هذه الآيات تبين منهج النصر الإلهي الرباني الذي ينصر به المسلمون بإذن الله وتأييده وقوته ورضاه عن المؤمنين. فقال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما نصر الله رسوله وصحابته الأكرمين وهم قلة ضعفاء أذلة، فأعزهم الله بنصره وزادهم قوة ووسع أرزاقهم وأمنهم من بعد خوفهم، كما قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلا أمان إلا بأمان الله، ولا رزق إلا بتقوى الله وعبادته والإكثار من الأعمال الصالحة. وقال تعالى: ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. فللنصر أسباب وللهزيمة أسباب. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وبين الله في سور كثيرة، منها في سورة النور في جملة آيات منها، فقال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثم قال في نفس السورة بعدها بآيات: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه العلة. وقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. إلى أن قال سبحانه وتعالى من سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه من أسباب نصر الله للمؤمنين. وقوله تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من؟ أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وهذا من أسباب نصر الله للمؤمنين. قال أهل التفسير في بيان هذه المعاني العقدية قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا إخبار ووعد وبشارة من الله تعالى للذين آمنوا أن الله يدافع عنهم كل مكروه ويدفع عنهم كل ذي شر بسبب إيمانهم، من شر وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم، ومن شر أعداء المسلمين، ومن شر سيئات أعمالهم. ويحمل عنهم الله تعالى عند نزول المكاره ما لا يتحملون، فالمشقة تجلب التيسير، ويخفف عنهم غاية التخفيف. فكل مؤمن له من هذه المدافعة وهذا النصر وهذا التوفيق وهذا السداد وهذا الرشاد بحسب إيمانه قوة أو ضعفا، فمستقل ومستكثر هذه العلة. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فقال تعالى من نفس الآية: إن الله لا يحب كل خوان كفور. والخوان هو الخائن في أمانته التي حمله الله إياها، فيبخس وينقص منها ولا يوفي حقوق الله عليه، ويخونها ويخون الخلق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وبمفهوم المخالفة لهذه الآية أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته شكور لمولاه تعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، أي ولينصرن الله من نصر دينه بنصرة الكتاب والسنة والدفاع عنهما وتعلمهما وتعليمهما والعمل بهما بالامتثال لأوامرهما واجتناب نواهيهما والوقوف عند حدودهما وترغيب الناس في الكتاب والسنة وإظهار ما في عظمتهما من الكتاب والسنة وبيان ما فيهما من النفع العظيم في الدنيا والآخرة وبيان الحقيقة الشاملة أنه لا صلاح ولا فلاح ولا نفع ولا رباح في الدنيا والآخرة إلا بالعمل بالكتاب والسنة. فبهذا ينصر الله من يقوم بذلك من الدول والمجتمعات والأوطان والأنفس إخلاصا لله، وبذلك تكون كلمة الله هي العليا. ثم قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، لأنه سبحانه كامل القوة عزيز لا يرام، قد قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم. قال الله تعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فأبشروا معشر المسلمين، فإنكم وإن ضعف عددكم وعددكم وقوي عدد عدوكم وعدتهم، فاعلموا أن ركنكم القوي العزيز، أن ركنكم القوي العزيز ومعتمدكم على من خلقكم وخلق ما تعملون. قالوا: فاعملوا بالأسباب المأمور بها، فإن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما، فإذا وجدت العلل والأسباب وجدت الأحكام من النصر والمعونة والتوفيق والسداد، وإذا انتفت الأسباب والعلل انتفت المعونة والدفاع والنصر والسداد والتوفيق والرشاد. والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. ثم بعد ذلك اطلبوا من الله تعالى أن ينصركم بعد أن ما حدث وأخذتم بالعلل والأسباب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقوموا أيها المسلمون بحقوق الإيمان والعمل الصالح الذي هو أساس كل خير وصلاح، وبفساده تفسد الدنيا ويفسد الدين. ثم وصف الله تعالى علامة نصره ومن ينصره، وبما يعرف أن من ادعى أنه ينصر الله وينصر دينه ولم يتصف بهذا الوصف وهذه الصفات فهو كاذب فيما ادعاه. فقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض، أي ملكناهم إياه وجعلناهم المتسلطين عليها والقائمين بأعمالها من غير منازع ينازعهم انتفاء الموانع ولا معارض، أقاموا الصلاة في أوقاتها وحدودها وأركانها وشروطها في الجمعة والجماعات وآتوا الزكاة. قال: وآتوا الزكاة أهلها الذين هم أهلها وأمروا بالمعروف، وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعا وعقلا من حقوق الله وحقوق الآدميين، ونهوا عن المنكر وهو كل منكر شرعا وعقلا معروف قبحه. ثم الأمر بالشيء بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يستلزم كل ما لا يتم إلا به، للقاعدة المجمع عليها: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لم يكن حراما. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتوقف على التعلم والتعليم، أجبر الناس على التعلم والتعليم حتى تكتمل منظومة الإصلاح الشرعي الصحيح. ثم قال تعالى: وإلى الله ترجع الأمور، أي جميع الأمور ترجع إلى الله تعالى. وقد أخبر تعالى أن العاقبة للتقوى، قال المفسرون وأهل الفقه والفهم والمعاني الموفقة قوله تعالى: والعاقبة للتقوى. وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وأولو الألباب هم أولو البصائر والعقول والأفهام الرشيدة الموفقة الصائبة، فمن سلطه الله على العباد فقام بأمر الله الذي بدوره هو الذي يمكن لدينه في الأرض كانت له العاقبة الحميدة والحالة الرشيدة، وإلا كانت الأمور ضد ذلك. قال الله تعالى: فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فلقد تبين وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، فوصف المؤمنين المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة باتباعهم لأوامر الله ورسوله، حتى قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا ترهيب عظيم وخطب جسيم. فقال تعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى أن قال من آيات سورة الأعراف: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم المشقات. فالذين آمنوا به وعزروه، أي عظموه ووقروه صلى الله عليه وسلم، ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. فنصرة الله ورسوله هي نفسها نصرة المؤمنين، فهذا قانون الكتاب والسنة، وهذا منهج الحق والفلاح الذي تسعد به الدنيا والدين والناس أجمعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي حسنه أئمة الحديث كالترمذي في سننه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. يخاطب رب العزة الصحابة رضي الله عنهم: مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيادكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذه الآية بالإجماع خاطب الله بها الصحابة لبيان نعمته عليهم وامتنانه عليهم وتحول معيشتهم من الضعف إلى القوة، ومن الهزيمة إلى النصر والفوز، ومن الفقر إلى سعة الرزق، ومن الخوف إلى الأمن. ومن أجل من فسر هذه الآية ما رواه شيخ المفسرين عن المفسر الجليل قتادة ابن دعامة السدوسي، قال في هذه الآية: كان هذا الحي قريش وأصحاب رسول الله، كان هذا الحي من العرب